ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ مصطفى عزة حميدان. نعود مرة أخرى إلى خير الكلام القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها بصحبة قارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فسوف